الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إن شاء الله إخواني النهاردة سورة الفرقان وسورة الشعراء. سورة الفرقان وسورة الشعراء، عايزين في دقائق يعني زي ما قلنا، عايزين في دقائق كده يعني نبدأ نفهم إيه موضوع سورة الفرقان، إيه موضوع سورة الشعراء. عايزين ننبهر بكلام ربنا، عايزين ننبهر بالمعنى اللي كل سورة من سور القرآن تريد ان هو توصله لنا. كل سورة من سور القرآن وراها معاني عظيمة جدا، عايزين يعني نوصل على قد ما نقدر لمعنى او لموضوع كل سورة من السور ولو بشكل عام. سورة الفرقان، سورة الفرقان من اسمها بتتكلم عن ايه؟ كلمة الفرقان يا جماعة ان الحق بقى عامل زي الشمس في السماء، يعني الموضوع بقى واضح، يعني ما عادش فيه اي لبس. السورة اللي قبلها كانت سورة النور، سورة النور اللي هي نور الإيمان، مثل نوره كمشكاة نور الإيمان في قلب العبد المؤمن. إنما سورة الفرقان اللي هو نور القرآن، إيه الفرق بين نور الإيمان ونور القرآن؟ نور الإيمان عامل زي نور عينيك إنك ينفع تشوف أصلا، أمال نور القرآن عامل زي نور عواميد النور اللي منور لك الطريق فأنت ما بتهش وأنت ماشي. يبقى عشان كده سورة النور قبل سورة الفرقان، لازم يبقى أنت الأول من جوه شايف، يبقى أنت الأول عندك استعداد للإبصار في سورة النور، وبعد كده يجي سورة الفرقان لما عواميد النور تنور انت هيبقى عندك قدرة على الانتفاع بيها. ولكن لو واحد لا يرى مهما عواميد النور كانت منورة له الطريق لن ينتفع بيها. يبقى اللي ما عندوش نور الإيمان بتاع سورة النور لن ينتفع بنور القرآن بتاع سورة الفرقان. سورة الفرقان بتقول المطلوب ان الحق يبقى واضح. يا جماعة الوقت لو وقفت في اي دولة اوروبية ووقفت اي واحد في الشارع قلت له كلمني عن الاسلام هيقعد يشتم لك ساعتين ثلاثة. الكلام ده معناه ان في تضليل اعلامي رهيب وتشويه رهيب لصورة الاسلام في العالم. يبقى معناه ان المعركة الاعلامية اهل الباطل هم اللي كسبوا فيها. يبقى معناه ان مفيش فرقان يا اخوانا، معناه ان مفيش حاجة واضحة، معناها ان على مستوى العالم كله الناس مش عارفة الحق من الباطل، الناس مش عارفة النور من الظلمة. يبقى نحن فاشلون في معركة الفرقان للأسف الشديد، احنا مهزومين للأسف الشديد. الباطل كسبان علينا، الباطل هو اللي غالب علينا. ليه؟ لان الوقت لو وقفت اي واحد في العالم هيشتم في الحق، ده دلالة ان مفيش فرقان. طيب عشان يبقى في فرقان بقى، تخيل معايا بقى موضوع سورة الفرقان اللي بتقولك عشان نوصل للحالة الرهيبة دي ان كل حاجة بقت واضحة، ان الناس عادت شايفة الحق من الباطل، ان الناس عادت عارفة النور من الظلمة، ان الناس عادت عارفة الحق من الغلط. عشان ده يحصل لازم يكون في قرآنين موجودين في الواقع. القرآن الاول تبارك الذي نزل الفرقان، القرآن الذي يتلى. طب والقرآن الثاني؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. قرآن يمشي على الأرض. يبقى عشان الفرقان ده يحصل لازم يبقى فيه قرآنين، لازم يبقى فيه قرآن بيتلى، قرآن بيتلى والناس كلها عارفة المعاني العظيمة النورانية بتاعته، ولازم يبقى فيه قرآن يمشي على الأرض. لازم القرآن، لازم أهل الدين يحققوا القرآن في شكل حركة عملية، مش يتكلموا عن القرآن على المنابر، مش يتكلموا عن القرآن على المنابر ثم لا يطبقوه ولا ينزلوا للواقع به. لازم يبقى في قرآن بيتلى، قرآن يمشي على الأرض. سورة الفرقان بتكلمك عن القرآن الذي يتلى، بتقولك ان القرآن هو مصدر كل حاجة في حياة الملتزمين والملتزمات اللي بجد، مش اللي شكل التزامه خلاص. القرآن هو مصدر الدعوة الى الله. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليه؟ ليكون للعالمين ايه؟ نذيرة. ليكون للعالمين نذيرة، يبقى الانذار والدعوة والوعظ قائم على القرآن. طب دي الدعوة، طب ومصدر الجهاد؟ فلا تطع الكافرين وجاهدهم به اي بالقرآن. ده السلاح بتاعنا اللي بنجاهد به القوى الاقتصادية والاعلامية الجبارة لأهل الباطل. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. يبقى المفروض يا جماعة ده السلاح بتاعنا اللي بنجاهد به جهاد كبير، ده مين فينا يا جماعة اجهد نفسه عشان الكتاب ده؟ مين فينا موت نفسه عشان يفهم الكتاب ده وعشان يفهم الناس الكتاب ده وعشان ينشر نور الكتاب ده وعشان يدعو الكفار بالكتاب ده وعشان يواجه العلمانيين بالكتاب ده وعشان ينور عقول الناس بالكتاب ده وعشان يهدي الشباب بالكتاب ده وعشان يعرف خط السير بالكتاب ده؟ كلمة مهولة، انا مش قادر ادرك، احنا مش قادرين نفهمها لحد الوقت ازاي. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، اي بالقرآن، جهادا كبيرا. ده السلاح اللي انتوا هتنتصروا بسببه. طب يا رب، مصدر الدعوة القرآن، ومصدر الجهاد القرآن، طب مصدر العبادة؟ والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. يبقى اذا مجرد ان القرآن يطلع على القلوب على طول بتتفاعل ويخرج شخصيات عابدة ويخرج شخصيات ناسكة ويخرج شخصيات صوامة قوامة. ده وظيفة القرآن يا اخوانا، احنا فين من هذا القرآن؟ طيب، والقرآن مصدر اصلاح القلوب. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. الله اكبر، يبقى الثبات على الطريق، يبقى اصلاح القلوب، يبقى امتلاء الافئدة بالمعاني الايمانية مرتبط بعلاقتها بكتاب الله. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يبقى اذا ترتيل القرآن صح والعلاقة السليمة بالقرآن هو سبب نور الايمان في الحياة، هو سبب صلاح القلوب. طب يا رب، القضية مش قضية قلب بس، القضية قضية فهم كمان. عايزين نفهم صح يا رب، عايزين نفهم خط سيرنا يا رب، عايزين نفهم كل حاجة. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن إيه؟ واحسن تفسيرا. يعني مش الكتب اللي بتشرح القرآن اسمها تفسير بس، القرآن نفسه اسمه التفسير. القرآن من يعني التفسير ده اللي بيوضح لك كل حاجة، اللي بيبين لك كل حاجة، اللي بيشرح لك كل حاجة. يبقى القرآن مصدر الدعوة ليكون للعالمين النذيرة، مصدر الجهاد وجاهدهم به جهادا كبيرا، مصدر العبادة لم يخروا عليها صما وعميانا، مصدر اصلاح القلوب كذلك ثبت به فؤادك، مصدر الفهم والإنارة في الحياة، وأحسن تفسيرا. يبقى عشان كده نفهم ليه النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة في سورة الفرقان بيقف ويشكو إلى الله، وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مش إن قوم اتخذوا القرآن، اتخذوا هذا. هذا ده دلالة، يعني لما أقول لك اللمبة دي منورة وانت ما انت شايف، هذا القرآن ده هو بين ايدينا واحنا احوالنا كده، القرآن ده هو بين ايدينا ومستوى عبادتنا كده، القرآن ده هو بين ايدينا وجهدنا في الدعوة بالمنظر ده وعزيمتنا كده، القرآن ده هو بين ايدينا وقلوبنا مريضة بالامراض ديت. يبقى احنا مش عارفين نستفيد من القرآن للأسف الشديد يا جماعة. يبقى ده اول قرآن في سورة الفرقان، وهو القرآن الذي يتلى. القرآن الثاني بقى، وهو القرآن الذي يمشي على الارض. وقال الذين كفروا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي. خدوا بالكم من كلمة يمشي ديت في سورة الفرقان، هتلاقي اللفظ ده متكرر في السورة، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، هم هيتجننوا. عشان كده وقال الذين كفروا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. بيضربوا فين هنا؟ بيضربوا في القرآن اللي بيه، القرآن اللي بيتلى. وقال الذين كفروا: ما لهذا الرسول، وقال الذين كفروا: إن هذا إلا إفك، إن هذا إلا إفك افترى وأعانه عليه قوم آخرون. بيضربوا في القرآن اللي بيتلى. طب والآية اللي بعدها: وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. بيضربوا في القرآن اللي بيمشي على الأرض. يبقى هم هيتجننوا من الاتنين دول. عارفين إن الاتنين دول هم سر قوتنا، إن القرآن ده يبقى هو مصدر الدعوة ومصدر النور في المجتمع، وإن الملتزمين يبقوا تطبيق عملي للقرآن بيتحرك وبينزل للناس بأخلاق القرآن وبتمثيل عملي لمبادئ القرآن. عشان كده الصفحة اللي بعدها: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. قال: لا، ده المشي ده سنة. إذن يبقى القرآن اللي بيمشي على الأرض ده سنة. عشان كده نلاقي في آخر الصورة في القرآن اللي بيمشي على الأرض بقى قول الله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض. يمشون على الارض هنا. ده اعظم منهج تغييري في الحياة، يمشون على الارض مش ملتزم بينعزل عن المجتمع او الواقع ويقولك انا عايز اتربى، انا ما اقدرش انزل في الدعوة، انا ما اقدرش اتعامل مع الناس، الكلام ده هيدمر لي ايماني وهيدمر لي قلبي. وده قمة التربية القلبية انك تتربى وسط الواقع. يا اخوانا الراهب هو المربي بتاع غلام الاخدود، غلام الاخدود نزل الواقع وغير الواقع، والراهب فضل في الصومعة بتاعته لحد ما قتل. ليه؟ لان الراهب عاش طول عمره في الصومعة. غلام الاخدود قبل ما يتوب ويؤمن بالله كان غلام الاخدود عايش وسط الصحراء وعايش وسط قصر الملك الظالم وعايش بين الناس، فشاف الباطل فشاف الواقع، فلما التزم بقى شخصية ايجابية نزل الواقع عشان يغير فيه. يبقى اللي اتربى وسط الواقع هو اللي غير الواقع، انما اللي اتربى في صومعة ما نزلش الواقع ولا غير فيه. يبقى هي دي القضية، الذين يمشون على الارض، القرآن اللي بيمشي على الارض. لما انت بتنزل وتتحرك وسط الناس بالدين وبالاخلاق وبمعاملات القرآن وبإيمانيات القرآن وبتضحية القرآن، انت بتتربى والناس بتتغير لانها بتشوف القرآن عملي، لانها بتصدق كلام ربنا لما بتشوفه تطبيق عملي يتحرك على الارض. عشان كده سورة الفرقان من اولها بتتكلم عن القرآن اللي بيتلى، وازاي ان لازم ايها الملتزمين وايها الملتزمات وايها الدعاء وايها الداعيات وايها الشباب وايها الفتيات، ان القرآن يبقى مصدر اصلاح قلبك، ان القرآن يبقى مصدر الوعظ، ان القرآن يبقى مصدر النور في المجتمع كله، ان القرآن يبقى مصدر جهاد العلمانيين وجهاد الملحدين وجهاد الربوبيين وجهاد اليهود والنصارى وجهاد البوذيين والزرادشتيين. ازاي ان القرآن يبقى مصدر الجهاد الاعظم بتاعنا ومصدر انارة العالم ومصدر انارة قلوبنا ومصدر فهمنا. وبعد كده اخر شوط في سورة الفرقان بتقولك القرآن الذي يمشي على الارض، بقى القرآن الذي يتحرك بتقولك الصفات بتاعته شكلها ايه. شوف بقى القرآن اللي بيمشي على الارض ربنا بيقول عنه ايه. وعباد الرحمن الذين، اولها عباد، عبادة يعني ناس اهل عبادة، وعباد الرحمن يعني مثلا مش عباد الجبار، ده هم مرتبطين برحمة ربنا، مرتبطين بمرد ربنا سبحانه وتعالى. وعباد الرحمن الذين، يعني عارف لما واحد راجل مثلا راجل اعمال يقول لك دول رجالتي ولله المثل الاعلى، ربنا يقول لك دول عبادي، يعني معناه ربنا بيشرفهم قد ايه. الذين يمشون على الارض، على فيها علو فيها استعلاء، يعني هو ماشي برجله على الارض ولكن قلبه تحت عرش الله. يمشون على الارض هونة، هونة الاستهانة بالدنيا والاستهانة باي حاجة تحصل لهم عشان ربنا. يبقى بعد كلمة على جت كلمة هونة، لما علم لما قلوبهم طلعت في السماء استهانوا بالدنيا، جت ولا راحت، اقبلت ولا ادبرت. يمشون على الارض لما حققوا المنهج التغيير الرهيب ده، هو يمشون على الارض. النص التاني من الاية، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا ايه سلامة، بتوع التكشو مش هيسيبوهم طبعا، والعلمانيين مش هيسيبوهم طبعا، واهل الباطل مش هيسيبوهم. عشان كده النص التاني اصطدام اهل الباطل بيهم. ليه؟ بدام الملتزم بقى انسان عملي، بدام الملتزم ما قفلش على نفسه وبقى نموذج قافل على نفسه، بدام الملتزم نزل للواقع وتحرك في الواقع ونور حياة الناس بالدين، بدام الملتزم فهم الدين صح، قال الباطل مش هيسكتوا. ليه؟ لان ده هيقلب الدنيا عليهم، ده هيخلي الناس كلها تقبل على الله. يبقى ده وصف نهار الملتزمين، ده وصف نهار القرآن اللي بيمشي على الارض، وصف نهارهم وهم ماشيين ينوروا للناس حياتهم ويدعوا الناس الى الله. وربنا ما قالش يجرون على الارض، يمشون. التغيير يا جماعة مش محتاج مجهود رهيب، التغيير محتاج مجهود صح، محتاج ناس تشتغل صح في الدعوة الى الله، زائد مجهود مستمر. يمشون مضارع مستمر. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يبقى بعد ما ربنا وصف النهار بتاعهم وصف الليل بتاعهم، يعني بعد الجهد في الدعوة طول النهار ما رجعش بالليل انا ميت انا مقتول انا مش قادر، شوية نام وريح وقام يصلي لربنا. ايه ده، جاب الشحن ده منين؟ ربنا جاب نهارهم قبل ليلهم، لان اخوانا سبب ضياع الليل هو ذنوب النهار. لو الانسان في النهار صح ربنا هيكافئه عن عبادات النهار بقيام الليل بين ايديه. يبقى اذا لو انت لقيت نفسك من محروم من قيام الليل، اعرف ان ذنوبك ايدتك، اعرف انك ممكن تكون محروم من القيام بسبب الذنوب. طب انا عايز اقوم الليل، اصلح نفسك بالنهار، ربنا يقومك بين ايديه بالليل. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، كان المتوقع بعد 5-6 ساعات قيام ليل انهم يقولوا ربنا اعطنا الفردوس الاعلى. يا اخوانا ده كلما ازدادوا في العبادة كلما ازدادوا انكسار بين ايدين ربنا. ربنا اصرف عنا كأن جهنم جاي عليهم بالذات دون البشر كلهم، يعني كأن كل ما يزيدوا في العبادة يزيدوا في الانكسار، مش لما يعبد شوية يقول يا ده الواحد الايام دي مظبط، ده الواحد الايام دي كويس، ده الواحد، لا بالعكس لا يزداد الا انكسار. بعد كده الاية العجيبة، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كان متوقع يا جماعة ان الناس دي بتتعامل بالفلوس يا جماعة، قال لا، هو الناس دي بعد العبادة دي كلها المفروض ان الملتزم ده دايما بيبقى درويش، دايما بيبقى ملوش في الدنيا، دايما بيبقى في الدنيا متطرف، دايما بيبقى في الدنيا يعني ايه رميها. ده الناس دي طلعت متوازنة في علاقتها بالدنيا، يعني الناس دي متوازنة رغم علو همتها في الدين الا انها عارفة تتعامل مع الدنيا صح. ده النموذج المبهر بقى، مش الملتزم اللي رمى الدنيا وماهوش فاهم حاجة في الدنيا وملوش دعوة بالدنيا، الملتزم اللي نجح في الدنيا وفوق كل ده نجح في الدين قبل ما يكون ناجح في الدنيا. يبقى اذا الملتزم اللي بيدي الصورة متوازنة عن دين ربنا. والذين لا يدعون مع الله اله اخر ولا يقتلون ولا يزنون الا من تاب. ما كانش متوقع ابدا ان الايات دي تيجي مع عباد الرحمن. يا رب انت بتتكلم عن اللي ما قتلش واللي عن اللي ما قتلش وما زناش، او الا من تاب، اللي قتل وزنى وتاب. هو اللي قتل وزنى وتاب يا رب ممكن يتحط مع دول؟ كأن ربنا بيقول لينا كلنا اوعى تيأسوا مهما عملت، انت ممكن تنضم لاطهر قافلة على وجه الارض، مهما عملت انت لسه عندك فرصة تفوز بالفردوس الاعلى. كأن ربنا بيدينا كلنا الامل، وبرضه كأن ربنا بيقول لنا حاجة مهمة قوي. كتير قوي من الناس متهيئ له ان الالتزام ان انا ما اعصيش ربنا، ان الالتزام ان انا ما اقعش. فلما ربنا يجيب لك اللي عصوا ربنا وتابوا في وسط ايات عباد الرحمن، كان ربنا بيقول لك مش الالتزام انك ما تقعش، الالتزام انك كل ما تقع تقوم. يبقى اللي بيوصل لربنا مش اللي ما بيقعش، اللي بيوصل لربنا اللي كل ما يقع يقوم، اللي كل ما يعصي يتوب، ولو عصى مليار مره يتوب مليار مره لربنا. وبعد كده والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما. يعني بعد المعصية عاد افضل مما كان قبل المعصية. يعني انسان لما عصى ربنا وتاب ما كانتش حاجة عرضة في حياته، ده رجع بعد المعصية خايف على دينه بقى، بيقفل المداخل اللي وقع منها قبل كده. لا يشهدون الزور، الزور زي اعياد الكفار كده، واذا مروا باللغو مروا كراما. اللغو كده زي وسائل اللغو، والشباب اللي قاعد مثلا على كافيهات بيعصي ربنا، او حتى في لغو، او مثلا مشغول بالكورة ومجنون بالكورة عن دين ربنا، او حتى عن ما ينفعه وما يصلحه في امور الدنيا والدين. يبقى انسان بيعرف هو بيقع منين، انسان بيحصن نفسه من مداخل الوقوع، انسان منتبه انه بدام وقع واتضرب من حتة والشيطان دخله، الحرامي الشيطان دخله من باب موارب، يعرف يقفل الباب ده كويس جدا. بعد كده والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميا. اذا ذكروا يعني الناس دي بتغفل يا جماعة، بس لما بتذكر بتتذكر. اذا ذكروا معناه انه انسان طبيعي يا اخوانا، الناس دي طبيعية يا جماعة، الناس دي عاشت في مجتمع فيه لا يقتلون ولا يزنون، في قتل وفي زنا، الناس دي عاشت في مجتمع فيه علمانية اذا خاطبهم الجاهلون، الناس دي عاشت في مجتمع فيه زور لا يشهدون الزور، عاشوا في مجتمع فيه لغو واذا مروا باللغو. الناس دي يا جماعة كانت بتشتغل وكانت بتكسب وكانت بتتعامل مع الدنيا. اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. الناس دي يا جماعة كانت متجوزة ومخلفة، ربنا قبلنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. الناس دي يا جماعة كانوا بني ادمين عاديين جدا، عايشين في مجتمعات عادية جدا بل مليئة بالمعاصي، ولكن قدروا يوصلوا لربنا. يعني معناها انك عشان توصل لربنا مش محتاج تسيب المجتمع وترمي المجتمع، انت محتاج حاجة واحدة بس، عارفين هي ايه؟ هتعرفها من ضمير الجماعة اللي من اول القصة لاخرها، يمشون خاطبهم يبيتون يقولون اذا انفقوا لا يدعون لا يشهدون، يعني يقولون يعني ضمير الجماعة ان الناس دي عرفت قيمة بيئة الايمان وعرفت قيمة الصحبة وعرفت قيمة انها تعيش في بيئة دين سليمة, فمهما كان المجتمع فاسد هيوصلوا لربنا. عشان كده والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عيون, دايما اللي بيشد في الدين وفي الالتزام ممكن ينسى بيته وممكن ينسى مسؤولياته. الناس دي حاسه بمسؤوليتها تجاه اسرتها, هب لنا من ازواجنا وذرياتنا, وتجاه امتها واجعلنا للمتقين اماما. يبقى الناس دي عايشه احساس المسؤوليه تجاه اسرتها وتجاه امتها. مين الناس دي؟ مين الشخصيات المهولة دي اللي بالصفات دي؟ اولئك يجزون الغرفة اللي هو اعلى الفردوس الاعلى بما صبروا. يبقى دول اعلى ناس في الجنة يا جماعة. القرآن الذي يمشي على الارض, قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. انت عبادتك ودعائك هم السبب اصلا في صلتك بالله سبحانه وتعالى. عبادتك ودعائك هم السبب في صلتك بالله سبحانه وتعالى. يبقى دي القضية الاولانية. يبقى سورة الفرقان بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم ازاي الحق يظهر من الباطل, بتتكلم ازاي الحق يظهر من الباطل, وان ده مش هيحصل غير لو حصل حاجتين, قرآن يطلع وقرآن يمشي على الارض. اللي هيحقق المعادلة ديت هيرتبط بالقرآن اللي بيطلع, هيبقى القرآن هو نور حياته, هو ذات حياته, هو عبادته, هو سبب تطهير قلبه. اللي هيخلي القرآن هو حياته زائد يبقى قرآن يمشي على الارض, هيمشي ويتحرك وسط الناس باخلاق القرآن ده جماعة اللي فعلا هينصر دين ربنا سبحانه وتعالى. طب سورة الشعراء بتتكلم عن ايه؟ سورة الشعراء السورة الثانية بتتكلم عن ايه؟ سورة الشعراء موضوعها خطير جدا يعني, وموضوعها عظيم جدا. سورة الشعراء يا جماعة احنا خدوا بالكم من اول الوقت, بقى احنا خلصنا الشوط اللي هو من الكهف لحد الفرقان بفضل الله, اللي هو الشوط اللي بيتكلم عن بناء الشخصية الالتزامية المتكاملة. بناء الشخصية لو تفتكروا احنا خدنا الاول السبع الطوال من البقرة لحد التوبة, الصور المدنية اللي بتبني المجتمع اللي بتبني الدولة الاسلامية. وبعد كده خدنا من يونس للاسراء الصور اللي نازلة اخر ثلاث سنين في مكة في سنين الشلل الدعوي, صور التثبيت الرهيب للدعاء الى الله على الطريق مهما كانت المشاكل. بعد كده خدنا من الكهف للفرقان صور بناء الشخصية الايمانية الملتزمة المتكاملة. من اول النهاردة لسالنا ايه في القرآن؟ لسالنا التواصين باذن الله سبحانه وتعالى اللي هي اللي هي صورة الشعراء والنمل والقصص, الصور اللي بتتكلم انك ما تخافش من غير ربنا. بعد كده هندخل في الف لام ميم المكي, العنكبوت والروم ولقمان. هندخل في الف لام ميم المكي الصور اللي بتمهد لالف لام ميم المدني بقى البقرة وآل عمران, اللي بتقولك ان اللي هيقدر يضحي تضحيات الف لام ميم المدني هو اللي تربى على معاني الف لام ميم المكي. بعد كده هندخل في الحواميم, السبع الحواميم, الصور اللي بتربطك بالدار الاخرة وبهم الدار الاخرة. بعد كده هندخل في المفصل من قفل لاخر القرآن. يعني الرحلة مع القرآن رحلة ممتعة. القرآن مترتب قوي, القرآن كتاب متقسم كويس قوي, القرآن كتاب التقسيمة بتاعته اصلا تقسيمة اعجازية, والترتيبة بتاعته ترتيبة اعجازية. هنبدأ الوقت في التواصين باذن الله. سورة الشعراء بتتكلم عن ايه؟ سورة الشعراء الحقيقة يا جماعة انا ما اقدرش اقولك سورة الشعراء بتتكلم عن ايه. ليه؟ لان يعني احنا ملتزمين بدقائق معدودة, احنا عايزين ان شاء الله باذن الله يعني في خلال 10 دقايق باذن الله نكون خلصنا سورة الشعراء. اتعرفنا, احنا الوقت مش بنفسر سورة الشعراء, احنا بنتعرف على سورة الشعراء. فكرة سلسلة ختم التعارف ان احنا بنتعرف على الصورة, والا فاحنا عايزين نقعد من الصورة يعني من الفجر لحد التراويح يا دوبك عشان نقدر اصلا نفهم الصورة فهم عميق حقيقي متكامل. انما احنا بنتعرف. سورة الشعراء بتكلمك عن اعلى مشاعر سكنت قلوب البشر واوطى مشاعر سكنت قلوب البشر. سورة الشعراء بتكلمك في ناس قلوبهم اتملت مشاعر تجاه الله قد ايه, وناس اتملت قلوبهم مشاعر تجاه الباطل قد ايه. سورة الشعراء بتقولك في قلوب وفي قلوب, للأسف الشديد في قلوب منورة جدا وفي قلوب مظلمة جدا. من اولها طاسين ميم عشان كده اسمها التواصين. تلك ايات الكتاب المبين, في وسط الشبورة في كشافات بتبقى في العربية اسمها كشافات الشبورة. القرآن ده يا جماعة في كشافات لما الطريق الى الله بيبقى فيه شبورة، لما الطريق بيبقى فيه ضباب. تلك آيات الكتاب المبين اللي هيبين لك كل حاجة. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يبقى من اولها في قلوب محروقة عشان دين ربنا وعشان نصر دين ربنا وعشان الناس توصل لربنا. في وسط سورة الشعراء ربنا بيقول عن ابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم. في وسط سورة الشعراء ربنا بيتكلم وبيقول نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين. في وسط سورة الشعراء ربنا بيقول ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. في وسط سورة الشعراء ربنا بيقول وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ايه المقامات الإيمانية الباهرة دهيت؟ ربنا بيتكلم عن قلوب عالية قوي، في نفس الوقت اللي ربنا بيتكلم عن قلوب مهولة بشعة. بيتكلم عن فرعون اللي قدام عينيه 70,000 ساحر وقفوا في وش موسى، والعصايا بتاعت موسى بقت تعبان بلع 70,000 عصايا. يعني الصحراء يا جماعة لما رموا العصي ميل في ميل يعني كيلو ونص في كيلو ونص تعبين، عصاية موسى بلعت كيلو ونص في كيلو ونص تعبين. والغبي فرعون الغبي مش متفهمش، طب ما كان ربنا ممكن يخلي التعبان يبلعه هو كمان، ما هو التعبان بتاع موسى بلع كيلو ونص في كيلو ونص تعبين، ما فكرش طب التعبان ما بلعوش هو ليه، ما فكرش ان ربنا قادر عليه. ولكن هو مش قادر يفهم ليه التعبان ما بلعوش هو. بعد كده لما شاف نشطة بنت فرعون وابنها بيترمى في الزيت المغلي وبيقول لها يا امه اصبري فانك على الحق، برضو ما اتعصش ورماها في الزيت المغلي. بعد كده غباء فرعون لما جري ورا موسى قدام البحر الاحمر وربنا شق الموسى البحر الاحمر وسيدنا موسى دخل، يعني انت بتجري ورا واحد فهو بيجري قامت الحيطة مفتوحة وقام داخل، مين الغبي اللي يدخل وراه؟ طب فرعون شاف البحر اتشق الموسى وقام نازل وراه برضه. يعني في قلوب بتتعامل درجة لا تتخيل، في قلوب بتتعامل درجة لا تتصور. عشان كده احنا عايزين نقف وقفة يعني صغيرة كده ولكن وقفة مهمة يا جماعة مع يعني موسى وفرعون. شوفوا بس فرعون عامل موسى ازاي، فرعون خطط لموسى ازاي، فرعون دخل موسى في طرق شكلها ايه، وسيدنا موسى عمل مع فرعون ايه. اللعب مع الكبار عايز ناس كبار. فرعون كان كبير قوي يا جماعة، فرعون كان عبقري وكان بيخطط من مرحلة لمرحلة، وسيدنا موسى كان مركز قوي يا جماعة وكان عارف يتعامل مع فرعون في كل مرحلة. واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين، ائت ديت التعارف ما تظهر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم، ان ائت القوم الظالمين يعني ايه؟ يعني سيدنا موسى مطلوب منه مهمة قوية جدا. سيدنا موسى نازل يواجه فرعون ويواجه البطش بتاع فرعون، ان ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، وفي قراءة ألا تتقون، انتوا مش خايفين انكم تشوفوا المعاصي وتسكتوا، وقوم فرعون والعصاة مش خايفين من ربنا بيعملوا اللي بيعملوه ده ومش خايفين من ربنا. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون، قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. تجرد سيدنا موسى، الطريق صعب، محدش هيقدر يمشي في الطريق ده لوحده، لازم كل العاملين لدين ربنا يفهموا قيمة بعض، لازم كل الملتزمين يعرفوا قيمة بعض ويعرفوا انهم محتاجين لبعض، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. سيدنا موسى مش خايف انه يتقتل، سيدنا موسى خايف ان لو انا اتقتلت يا رب مين هيكمل الدعوة بعدي، عشان كده لازم يكون معايا غيري شريك في هذه الدعوة، عشان لو انت مت، عشان لو انت اتقتلت، عشان لو انت ما قدرتش تكمل الطريق، الطريق ما يقفش والدعوة الى الله ما تقفش. فارسل الى هارون، قال ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون، قال كلا فاذهبا باياتنا انا معكم مستمعون. فاتيا فرعون فقولا انا رسول، ده هما اتنين ما قالوش انا رسولا، قالوا انا رسول في مرحلة الأزمة لازم الكل يتوحد، ولازم الكل يفهم انه كيان واحد، ولازم الكل يفهم انه حاجة واحدة، ان رسول رب العالمين ان ارسل معنا بني اسرائيل. بدأ فرعون الخطوة الاولى في التعامل مع موسى، الخطوة الاولى تشويه صورة الداعية، تشويه صورة موسى قدام الناس. قال ألم نربك فينا وليدا، تش فاكر عملنا لك ايه؟ ولبثت فينا من عمرك سنين، افتكر اللي احنا عملناه لك، وفعلت فعلتك التي فعلت. مش قادر اجيب على لساني اللي انت عملته في الاخر يا موسى، بعد اللي احنا عملناه لك، بعد نعمتي عليك، بعد اللي انا عملته لك تعمل العملة البشعة. يا فرعون القاتل، فرعون الضلالي بيتهم موسى قدام الناس، وفعلت مش قادر اجيب على لساني الفعلة اللي انت عملتها يا موسى، فعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين، كفرت بنعمنا عليك وكفرت باللي احنا عملناه لك. سيدنا موسى فرعون اول خطوة تشويه صورة الداعية، انه يشوه صورة سيدنا موسى. سيدنا موسى رد عليه ازاي؟ شوفوا يا جماعة عبقرية موسى في التعامل مع كل مرحلة من مراحل فرعون. قال المتوقع كده، جايبين واحد في برنامج توك شو بيقولوا له انت عملت كذا وفي يوم كذا، فكان متوقع لا انا ما عملتش. شوفوا سيدنا موسى بيقول لك ايه، قال فعلتها اذن. مواجهه، ايوه انا عملت كده، بس تعالى فرعون شوف انا عملت كده ليه. شوفوا يا اخوانا الاسلوب العبقري بتاع سيدنا موسى، شوفوا اللعب مع الكبار محتاج ناس كبار ازاي، شوفوا الداعيه المركز اللي فاهم طريقه. قال فعلتها اذن، ايوه انا عملت كده يا فرعون، ايوه انا بعترف ان انا عملت كده، بس تعالى شوف انا عملت كده ليه. فعلتها اذن وانا من الضالين، مش ضلال الهدايه والوصول الى الله، انا مش عارف انصر قوم ازاي، انت كنت معذبهم، انت كنت مشرد، انت ظالم، وانا ما كنتش عارف انصر قوم ازاي، ومش عارف انصر الدين ازاي، ففررت منكم لما خفتكم. اصل انتوا ظلمة، هتقول انت ما ردتش ليه، ارد على مين؟ انتوا ظلمة، هو انتوا اعلامكم اعلام عادل، ولا انتوا اصلا عندكم القضاء بتاع دولة الفراعنة قضاء عادل، ولا انتوا اصلا كنت اكلم مين وهرد على مين؟ ففررت منكم لما خفتكم لانكم شوية ظلمة. فوهب لي ربي حكمة وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي، انا عبدت بني اسرائيل، انت جاي تكلمني، روح شوف انت عملت ايه في قومي، روح شوف انت زلتهم قد ايه، روح شوف انت دبحت فيهم قد ايه، روح شوف الدم اللي سال في قومي بسببك قد ايه، روح شوف انت سجنتهم قد ايه، روح شوف انت ظلمتهم قد ايه. سيدنا موسى يا جماعة يعني قلب الترابيزة على دماغ فرعون، يعني دي بيسموها، تعرفين الفرق ما بين الكاراتيه والكونغ فو؟ الكاراتيه واحد جاي يديك خبطه تقوم مديله خبطه، الكونغ فو واحد جاي يديك خبطه تقوم واخد الخبطه على ساعد ايدك تقوم قلبه على وشه، يبقى استخدمت الضربه بتاعته، استخدمت قوة ضربته ان هو نفسه يتقلب بسبب الضربة بتاعته. يبقى اول حاجة فرعون معرفش فيها تشويه صورة موسى، ففرعون قام داخل في الحتة التانية تشتيت طاقة الداعية، تشتيت طاقة التيار الاسلامي. قال له يعني معرفتش اشوه صورة الدعاة، معرفتش اشوه صورة التيار الاسلامي، يبقى شتت الطاقة بتاعته، مخليش الطاقة بتاعته في الاتجاه السليم. قال فرعون وما رب العالمين، انت بتتكلم مين ده؟ قال لا انا رب مصر، انا اللي برزق الناس دي، وانا اللي باكل الناس دي، وانا اللي برتب للناس دي حياتها، وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والارض. انت عامل نفسك ربنا يا فرعون، طب انت بترزق المصريين، طب مين اللي بيرزق سكان السماوات السبعة؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال لمن حوله، ام فرعون ام نقل المعركة للناس، قال لمن حوله الا تستمعون؟ انتوا مش شايفين بيقول ايه؟ انتوا ازاي ساكتين عليه؟ انتوا ازاي ما عندكوش ايجابية في الرد على ضلالات موسى اللي قاعد يفتريها عليا؟ قال لمن حوله الا تستمعون؟ موسى لقى فرعون نقل المعركة للناس، ام نقل المعركة وكمان للناس. قال ربكم ورب ابائكم الاولين، فرعون بيقول انه بيرزقكم، طب ابوك وجدك وجد جدك قبل ما فرعون يتولد مين اللي كان بيرزقه؟ قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. ده مجنون، كان ممكن سيدنا موسى يقول له انا مش مجنون، احترم نفسك، انت اعرف انت بتكلم مين. سيدنا موسى مركز، سيدنا موسى واهل الباطل يا جماعة عايزين واحد مركز، للأسف الشديد للأسف احنا ما بنركزش مع الناس دي، للأسف اهل الباطل عايزين ناس مركزة، عايزين ناس عارفة طريقها. كان ممكن موسى يقول له انت شتمنيش فرعون بيحول المعركة انه بيشتم موسى عشان موسى يرد عن نفسه، القطر اللي منطلق في الكلام عن ربنا ده يقف. قال ربكم، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما. قال يعني فرعون بيشتم موسى وموسى بيتكلم عن ربنا برضو، عامل زي القطار لا يخرج عن خط سيره ابدا. سيدنا موسى مركز. يبقى المعركة التانية ما بيقوله طب انت الوقت بترزق مصر، طب مين بيرزق اسيا ومين بيرزق امريكا ومين بيرزق اوروبا؟ رب المشرق والمغرب. ففرعون دخل في المرحلة الثالثة بقى، خلاص يبقى فشل فرعون في اول خطوة، خطوة تشويه صورة الداعية والطيار الاسلامي. فدخل في الخطوة الثانية تشتيت طاقة الداعية وطاقة الطيار الاسلامي، دخلوهم بقى في قصص وحوارات وحكايات، ودخلوهم في 50 نوع من انواع التغيير، توهوهم عن الدعوة الى الله، توهوهم عن التركيز في الدعوة. موسى فضل مركز في الدعوة وفضل يتكلم عن ربنا وفضل فاهم ان مفيش اي وسيلة من وسائل التغيير هتنفع الا لما الدعوة الاول تنجح. فسيدنا موسى مركز يا جماعة، زي سيدنا محمد كده، ما تهش في 50 مشروع اقتصادي و7000 مشروع نهضوي و5000 مشروع بتاعي، مركز في الدعوة. طاقة التيار الاسلامي كله متوجهة لقضية واحدة، ان 90 مليون مصري يعرفوا مين هو ربنا، ان 90 مليون مصري يعرفوا الجنة والنار. بعد كده كل انواع التنمية جاية. انما كان النبي ممكن يواجه قضية البلطجة في جزيرة العرب، انما النبي يعلم ان لو الناس التزمت كل القضايا دي هتنتهي. دخل فرعون في المرحلة الثالثة بقى، مرحلة ايه؟ قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. لازم نلبسه قضية، لازم نشوف له بالقانون، هنتعامل مع موسى بالقانون وهندخله السجن، هندخله السجن. وفرعون ما قالش لان اتخذت ربا غير، رغم ان كل الكلام رب المشرق رب السماوات ربكم، كان ممكن يقول لان اتخذت ربا. فرعون فهم ان موسى خلاص مركز في القضية دي، مش هيعرف يتكلم فيها، فقام نائل على قضية الالوهية. الاله يعني المطاع، يعني بص يا موسى بقى، اللي خلقك ربنا، اللي رزقك ربنا، مش دعوه بالكلام ده، انت هتسمع في الاخر كلام مين؟ انت هتخرج عن القانون يا موسى، الحقوا الحقوا يا ايها الملأ، ده بيتمرد على القانون، ده بيكسر القانون. فرعون عايز يلبس موسى قضية، لان اتخذت الها غير لاجعلنك من المسجونين. كان موسى ممكن يقول له ما تقدرش، انت ما انتش عارف. سيدنا موسى برضو في المرحلة التالتة قال اولو جئتك بشيء مبين. سيدنا موسى فضل مركز مع فرعون، فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين، نزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين. بدأ يستعمل ايات ربنا اللي ربنا نصروا بيها عشان يقدر يواجه فرعون. فرعون بص كده، الراجل ده مش هنقدر نلبسه قضية يا جماعة، الراجل ده حدش هيقتنع انه مجرم، الراجل ده معاه ايات وبيتكلم كلام حلو قوي وهيقنع الناس، طب نعمل معاه ايه؟ المرحلة الرابعة، فرعون فكر في فكرة جهنمية. الحل ان الراجل ده جاي يقول انا حق وانتو باطل، الحل ان احنا نخرج القضية اصلا على انها حق وباطل، الحل ان احنا نخرج الموضوع اصلا عن طريق الحق والباطل. قال له هو جايب ايات، طب نعمل ايه؟ قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. انا هجيب لك سحرة يا موسى، ولو انت بجد من عند ربنا انتصر عليهم. فرعون عمل ايه يا جماعة؟ فرعون ما قالوش انا هجيب لك مفكرين وفلاسفة، فرعون بيفكر تفكير عبقري، انا هجيب له سحرة عشان احول المعركة انها ساحر قصاد ساحر. لو موسى اتهزم يبقى موسى ايه؟ لا يبقى موسى يعني موسى كذاب صح؟ طب لو موسى انتصر يبقى ايه؟ يبقى ساحر. لو موسى انتصر يبقى ساحر، بس ساحر شاطر. يبقى في الحالتين موسى اتهزم، في الحالتين خرجت الموضوع من انه حق وباطل. انا هعمل حزب وانت كمان اعمل حزب، انا هعمل لعبني بنفس الادوات بتاعت لعبتي، ما تخرج ليش القضية عن الطريقة اللي اعرف اتعامل معاها. لما غلام الاخدود الناس التزمت على ايديه وبدأ يدعى ربنا والناس تشفى، الملك بعت له قال له يا بني شوف الطريقة، يا بني يا سلام على الحنان، ابلغ من سحرك؟ انت يا ابني وصلت للسحر، انك انت بتقدر تشفي الناس. هو عايز يقول له ايه؟ عايز يقول له لعبني باللعبة اللي اعرف العبك بيها، انما هتقول لي حق وباطل انت كده ضيعتني. يبقى اهم طريقة عند الاعلام العلماني في الوقت ده انه اصلا يخرج اهل الدين من انهم حق. مين قالك ان دول حق اصلا؟ مين قالك ان دول دعاء اصلا؟ مين قالك ان دول بتوع دين اصلا؟ ففرعون عمل ايه؟ تعالى لعبني بقى بنفس اللعبة بتاعتي، تعالى بقى انا هجيب لك سحرة وشوف. وفرعون عارف ان موسى خسران سواء اتهزم او كسب، وسيدنا موسى اذكى من فرعون. مركز يا جماعة، سيدنا موسى كل قضيته ايه؟ ها؟ وان يحشر الناس ضحى. سيدنا موسى كل قضيته ان الناس يتجمعوا. سيدنا موسى يعلم فكر فرعون، ولكن قضيته ان الناس يجوا، هات لي بس الناس ومالكش دعوة. فربنا مكر بفرعون مكر. لو كان السحرة اتغلبوا، انما ده السحرة نفسهم هم اللي قالوا ده بالسحر. شوفوا ربنا مكر بفرعون ازاي، ان الناس اتجمعوا وربنا خلى السحرة هم اللي قدام الناس يقولوا ده بالسحر. ده ربنا، ده مش موسى، ده ربنا. وكانت النتيجة ان الناس اقتنعت بموسى واسلم له في ذلك اليوم 600,000 انسان. معجزة يا جماعة، ان الانسان المركز ربنا بينصره هذه النصرة. دخل فرعون في المرحلة الخمسة اللي هي مرحلة ايه بقى؟ يبقى مرحلة ان ده مش حق ولا حاجة، ودي مش معركة حق وباطل، ده ساحر قصاد سحر يا اخوانا، ساحر. ده كسب او ده كسب، المانيا كسبت الارجنتين، ارجنتين كسبت المانيا، الاتنين لعيب الكورة يا اخوانا، مفيش واحد فيهم فريق رؤساء جمهورية يعني، وواحد منهم لعيب الكورة، الاتنين لعيب الكورة. فربنا مكر بفرعون ونصر موسى. فرعون دخل في المرحلة اللي بعد كده، فارسل فرعون في المدائن حاشرين، ان هؤلاء لشرذمة قليلون وانهم لنا لغائظون وانا لجميع حاذرون. دي مرحلة ان ايوه هو في حق وفي باطل، بس الناس دي الدين بتاعها دين غلط. يعني ايه؟ ان هؤلاء لشرذمة قليلون، ان هو يوصفك انك حقير. يعني ايه حقير؟ الناس دي ما عندهاش فكر، الناس دي شرذمة، الناس دي لو مسكت الدولة هتخربها، الناس دي لا هي فاهمة في دين ولا في دنيا. اوعوا تسلموا الناس دي نفسكم، احسن تضيعكم. يبقى اذا انه يوصف صاحب الدعوة انه حقير، امال وان لجميع حذرون، انه يوصف صاحب الدعوة انه خطير. يبقى دي نقطتين، حقير وخطير. يعني ايه؟ يعني حقير ان ده اصلا لا ينفع يقود ولا يفهم في دنيا ولا يفهم في السياسة، وخطير يعني ايه؟ خطير يعني هيضيعكم، هيدمركم. ارهابيين يا اخوانا، ارهابيين، وممكن يموتوكوا في اي لحظة، وممكن يعملوا فيكوا اي حاجة، وعايزين يدمروكوا، وبيخططوا طول الليل. شوفوا يا اخوانا الفكر بيوصل لدرجة ايه. سيدنا موسى في المرحلة ديت ربنا ما جابش اي رد ليه، ما قالش لا، وفي النص فرعون بيقول انهم لنا لغائظون. يعني الحقيقة طلعت في النص. في المرحلة دي سيدنا موسى ركز يعني ايه؟ ما انا مش هيفضل بتوع العلمانيين كل ما يقولوا عليا حاجة اقوم مدخل نفس القفص ومدي للناس المفتاح واقول لهم لو سمحتوا لو شايفين ان انا بريء افتحوا لي وخرجوني. ده يبقى انسان سفيه اللي يحط نفسه في الموقف ده. سيدنا موسى خلاص قرر انه يكمل نزول للناس، قرر انه يكمل تركيز في الدعوة. انا مش هقدر افوق كل الناس في مرحلة التضليل الاعلامي دي، مش هقدر اكسب كل الناس في المرحلة دي. يقينا في ناس هيتضحك عليها، يقينا في ناس هتتغسل عقولها. سيدنا موسى ركز. وجات المرحلة الاخيرة، فاتبعوهم مشرقين، فلما تراء الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. اللي هي مرحلة الابادة، اللي هي مرحلة لا عاد في قانون ولا عاد في قواعد ولا عاد في حرب اعلامية. خلاص فرعون فشل في كل حاجة، ما عادش قدامه غير الابادة، ما عادش قدامه غير لغة الدم، هي دي اللغة الوحيدة اللي عاد يقدر يتعامل بيها. فلما تراء الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدين. سيدنا موسى هنا برضه يا اخوانا ركز، عارف ان في اللحظات دي لن ينجينا الا الله، ولن ينصر الدين الا الله. والقضية ما عادتش ما بين فرعون وموسى، القضية بقت بين فرعون وبين ربنا سبحانه وتعالى. قضية كبيرة قوي، الطريق ده طريق كبير قوي، واحنا خدنا يعني للأسف الشديد، يعني انا نفسي اكمل في سورة الشعراء، وفي النماذج المهولة للقلوب الرهيبة اللي ربنا جابها في سورة الشعراء، زي سيدنا ابراهيم، سيدنا موسى اتكلم عن صفات ربنا، رب المشرق رب السماوات، سيدنا ابراهيم اتكلم عن معاملة ربنا الذي خلقني يهدين يطعمني يسقين، ربنا اللي لما بطلب منه بيديني، ربنا اللي بيده كل حاجة، سيدنا ابراهيم اتكلم عن معاملة ربنا. يعني القلوب اللي مذكورة في سورة الشعراء قلوب عالية قوي وعظيمة قوي، في حين ان قلوب الباطل اللي مذكورة في سورة الشعراء زي قلب فرعون كده قلوب لا تتعظ، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. يبقى دي قلوب ودي قلوب، انت انهى قلب من الاثنين، انت المشاعر اللي جوه قلبك انهى مشاعر من الاثنين. احنا النهاردة باذن الله يا اخواني في الله يعني دي كانت تعارف عابر وتعارف سريع، لان احنا مش عايزين نزود عن نص ساعة، احنا كده زودنا عن نص ساعة 10 دقايق، فاحنا يعني نقف عند هنا. ولكن الوقت يا جماعة احنا لاحظنا حاجة، وفي حاجة ملاحظة، ان احنا بقالنا 18-19 يوم اهوت، يعني ده الجزء 19 باذن الله اللي قرأ النهاردة، يعني احنا بقالنا 19 مرة، منهم 17 مرة هنا بفضل الله، ومرتين قلناهم في مسجد الزهراء اللي هو الجزء الاول والتاني، يبقى 19 مرة يا جماعة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحبوا بروح الله، روح الله اللي هو القرآن، وتحبوا يعني في علاقة، ان لحد دلوقتي الناس اللي قاعدة دايما مش عارفة بعض، ان الناس اللي قاعدة ديت يعني ممكن يكون بيسمع دروس في التفسير او كلمات في التفسير، ولكن هم مش عارفين بعض، مش متعرفين على بعض. الواحد بيتألم لما بيلاقي يعني يعني يعني بعض الشباب خارج كده من الدرس وهو حاسس ان هو ما عندوش خط سير، يعني خلاص بقى 3 يركبوا موتوسيكل ويروحوا يتفسحوا شوية، 5 يركبوا عربية. ويا اخوانا عايزين يعني نكمل في طريق ربنا بعد كده، مش عايزين يبقى علاقتنا بالدين ان بعض الناس جه في المسجد وسمع درسين تفسير وبعد رمضان رجع تاني للدنيا وللتلاهي. يا اخوانا لازم نترابط، لازم يا جماعة نطبق الكلام اللي احنا بنسمعه، مش قرآن يمشي على الارض اللي احنا قلناه في سورة الفرقان دلوقتي، قلنا ان الناس دي سبب نجاتها في المجتمع الضلالي ده هو، وسبب انهم وصلوا لربنا والاعلى المقامات في المجتمع الصعب ده هو، انهم كانوا صحبة مع بعض، انهم كانوا مترابطين مع بعض، انهم كانوا متعارفين مع بعض. يعني لما اشوف بعض الشباب يجي يسأل مثلا او حاجات بعد الدرس احس انهم ناس كويسة جدا، ولكن هو ما عندوش خط السير عشان يوصل لربنا او عشان يخدم قضية دينه او عشان يرتبط بالقرآن. عشان كده احنا نعمل الوقت فكرة باذن الله هتتكلف مننا مثلا قول 3 ساعة او اكثر قليلا، هنعمل ورش تعارف. يعني ايه ورش تعارف؟ يعني كل مجموعة كتلة كده، الكتلة اللي هناك ده مثلا ناحية مثلا دكتور احمد مثلا هناك كده، يتلفوا حوالين بعض دايرة ويتعرفوا على بعض. الكتلة اللي هنا مثلا ممكن مثلا مع الشيخ محمد مثلا او مع اسلام مثلا يتلفوا ويتعرفوا على بعض. الكتلة اللي ورا هنا مع الشيخ تامر مثلا يتلفوا ويتعرفوا على بعض. الكتلة اللي هنا مع الحاج سيد مثلا يعني الحاج سيد مروق علينا من اول رمضان يا جماعة، كل يوم يوزع علينا كتب ما شاء الله، يعني يعني يعني كتب بمبلغ وقدره، ان كنا احنا مش عايزين كتب بس حاج سيد، احنا عايزين كتب وفطار وسحور، وعايزين عايزين حاجات يعني يعني عايزين نطعم العقل ونطعم البطن برضو، يعني عايزين الاثنين ان شاء الله. عايزين يا اخوانا نتعرف على بعض. الواحد بيحزن والله يا اخواني، وهتبقى يعني محزنة لو احنا خرجنا من الدرس ده ان 100-200 واحد مثلا قعدوا في مكان وسمعوا كلام وسلام عليكم وعليكم السلام، لا تربطوا مع بعض في صحبة حقيقية يقدروا ياخدوا بيد بعض للجنة، ولا تعرفوا على بعض. كل واحد قاعد في المسجد دلوقتي فرصة انك تقف على منبر من نور في ظل عرش الله. كل واحد قاعد في الجامع دلوقتي حبك ليه يخلي النبيين والشهداء يخبطوك يوم القيامة. يبقى اذا عايزين ان شاء الله باذن الله يعني نخرج بفايدة حقيقية. الرجاله اللي هناك اهو، دكتور احمد، دكتور احمد سعد، شباب، مع دكتور احمد بقى اهوت، شاب اللي لابس برتقاني برضو، يعني برضو في شباب معنا مش اي كلام كده. الرجاله اللي قاعدين سنين على الحيطه هناك، ايوه، اللي اعملوا بقى ورشه اهوت كده، ورشه تعارف هنا اهو بقى الورشه ده. ايه شيخ محمد معنا، ممكن دكتور احمد، تعالى نكره، تعالى نكره الشباب ده هم بقى كده، والشباب الصغير برضو اللي معانا يعني ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. ايوه تبقى ورشه اللي هو، تعالوا يا رجاله بقى نكره، تعالى شيخ تامر لو سمحتوا يا اخواني، هواري واخوان، مع الشيخ تامر والرجاله اللي ورا برضو، تعالوا كده تحلق يا شيخ تامر مع الرجاله اللي ورا دهم. لا الناس اللي وراك، الناس اللي وراك ممكن فؤاد بقى ومصطفى. هو ممكن الكاميرا اخواتنا بقى باذن الله سبحانه وتعالى. نتمنى كده انهم يتحلقوا مع بعض برضو ويتعرفوا على بعض يعني ان شاء الله باذن الله. ايه ام عائشة؟ هو يعني باشمهندس فؤاد بيقول ام عائشة تمسك ورشة يعني ده بالامر يعني. وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليه، وامر اهلك بالدعوة واصطبر عليه. ففي اوردر صادر لام عائشة انها تمسك ورشة. يعني تحس ان في بعض الرجالة متحكمة في البيوت يا جماعة يعني. يعني ما شاء الله هيمنة يعني. ايه الشباب ده هم بقى بصوا بصوا للشيخ تامر كده اهو مثلا يعني عشان يعني ما هو يا اما بصوا كده اهو للشيخ تامر جميل جدا، وانت تعالى كده اهو بقى مع دكتور احمد والشيخ محمد. ايوه جميل جدا. ايوه مصطفى باشمهندس مصطفى بقى. ايوه وسعوا الدايره دي شويه كده اهو. باشمهندس حماده في ايه؟ لا انت المفروض هتمسك مش ورشه، ده انت تمسك مصنع. تعالى بقى مع دكتور احمد سعد كده ان شاء الله. شيخ ماجد يلا مع دكتور احمد سعد. ما ينفعش المشايخ الكبار لازم يقعدوا وسط احنا لسه بنقول ما استنى الحاج سيد. ها لسه في حد بره الورش يا اخواني؟ مين؟ استاذ ياسر وباشمهندس عبد الرحمن. اقعد حبيب قلبي. المصورين الكبار بتاعنا، فريق الاعلامي برضو يعني مش بره الاخوة في الله، فريق الاعلامي جزء من الاخوة في الله. فاحنا استاذ مصطفى في ايه؟ تتابعنا ولا تبعهم؟ ايه؟ لا لا لا الورش مش على هوا ولا حاجة. يلا هنبدأ بقى تعارف كده ان شاء الله باذن الله. وفي النهاية بعد ما كل واحد يعرف نفسه دنيويا ودينيا هنعمل حاجة بسيطة قوي. كل واحد هنعمل مسابقة طبعا مين اللي عارف الاسماء، والمسابقة ان شاء الله باذن الله اللي عايز ياخد جايزته وجبة افطار محترمة ان شاء الله. دلوقتي لو هو موافق انه ياكل دلوقتي هنجيب له خروف مشوي خلاص اللي مستعد. والحاجة التانية ان شاء الله ان كل واحد بقى في الاخر يقول اكتر واحد اثر فيه من الورشة مين، عشان نبدأ يعني نوجد علاقات. يقول لك فلان انا اكتر واحد اثر فيها فلان ليه؟ اصله ما شاء الله حافظ القرآن، اصل سمته طيب، اصل اخلاقه حلوة، وهكذا باذن الله سبحانه وتعالى. يلا يا اخواني طارق اقطع على كده. يلا نبدأ رجالة ان شاء الله باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.